يقول بالنسبة للجمع بين البيع والصرف، علم بأن البائع يستفيد ربح من البيع والصرف المشتري، فهل هذا بيعتين بيعة؟ لا، هذه بيعة وهذه بيعة. لو قال مثلا يريد شخص أن يحول، يأتي باب الصرف. لو شخص يحول يريد أن يحول إلى بلده، قال خذ هذه 100 ريال وحولها في بلدي، لو مثلا خذ هذه 10,000 ريال وحولها في بلدي بمثلا 3,000 دولار، يبيع له هذه بهذه، يصرف له ويحول له. يقول هل يبيع مالك العبد للعبد بيتا أو أي شيء يملكه؟ لا، ما يبيعه، لأنه هو أصلا مال، هو أصلا مال. يقول هل يجوز أن يجمع بين بيع وقرض في عقد واحد؟ يأتي إن شاء الله، يأتي يأتي. لا يحل سلف بيع ولا شرطان في بيع، يأتي إن شاء الله. يقول ما معي بجمع بين البيع والكتابة، مثل ما قلنا لكم، مثل لو قال الشخص لعبده كاتبتك وبعتك هذه السيارة الجميع 10,000 ريال، ما يصح، لأن العبد هو جزء من المال. نعم. يقول إذا اشترى من الخياط ثوب فهو بيعتان، شراء وثوب وتفصيل، فهل يصح ذلك؟ فما هي بيعتين، هذا بيع وإجارة. قال بيعني هذا الثوب هذا الثوب مثلا 100 وتفصيله 70، هذا عقد بين بيع وإجارة، يصح. لو قال بكم هذا الثوب، فلو قال الثوب مع التفصيل 170 ريال، نقول يصح، فهما عقدان أحدهما في الآخر بثمن واحد، عقد بيع وإجارة، يصح. ومثل أيضا لو قال شخص بعتك هالسيارة وفي المعارض 10,000 ريال وبأخصم منها 10,050 ريال قيمة توصيل إلى بيتي، عقد بيع وإيجار. استغفر الله. نعم. ويقول ما معنى يقسط العوض عليهما؟ يعني يفرز كم قسط هذا وكم قسط هذا ويعوض. يقول هل يتحرى العبد بعد المكاتبة؟ نعم، يعني هو يقول كيف يقسط العوض عليهما، معنى يقسط يعني يقدر عوض هذا كم وعوض هذا كم عليهما على البيع والإجارة. يعني لو شخص الخياط ذهب الخياط وقال له أريد تفصيل الثوب من القماش من عندك بكم؟ قال 150 ريال. خرج من عنده، أتى من الغد يريد أن يأخذ الثوب، وجد الدكان محترق، تمام؟ قال أنا أخي أنا أعطيتك 150 ريال والدكان احترق، البيع بطل، كم حق الأجرة؟ قال والله الثوب 100 ريال وأجرة الخياطة 50، خذ أنا رجع لك 50 ريال لأن ما فصلت الثوب، واضح؟ بحيث لو أتى الشخص ذاك بثوب من خارج قماش قال خذ فصل لي، بكم أجرتك؟ قال 50. طيب يقول عطني 100 ريال بدل القماش المحترق، واضح؟ فما هذا معنى يقسط العوض عليهما، كم قيمة هذا وكم قيمة هذا. فلو انفسخ البيع في أحدهما، فلو انفسخ العقد في أحدهما، نقدر قيمة هذا الذي بطل ونبقي قيمة الحالي، إما أن يعيده المبلغ له أو يعطيه مثل هذا الثوب، يقول خيط لي بدل هذاك الثوب. يقول هل المكاتبة هي نشتري العبد نفسه من مالك لكي يصبح حرا؟ نعم، هذه المكاتبة. نعم يا فهد. يقول هل يدخل في ذلك الدبر سواء الرجل والمرأة؟ نعم. نعم يا وما نقوم. نعم وما نقوم. يقول هل القلس يبطل الوضوء؟ صحيح، ما يبطل الوضوء، شيء يسير. نعم. يقول هل هناك فرق بين مس الذكر بشهوة بدون مس بشهوة بلا شهوة؟ لا، من رأى البطلان نقول سواء مس بشهوة أو بدون شهوة. نعم. ما يبطل الوضوء. نعم. ما نقوم فأنذر نذر عن الشرك. نعم يا محمد. وما نقوم فأنذر. يقول هل مس الذكر ينقض إذا كان هناك حائل؟ لا، ما ينقض، مثلا ثوب ولا ملابس داخلية ما ينقض، المراد بدون حائل. نعم. اي الصلاة وخارج الصلاة كله سواء، حكم واحد. اي لو مسب حائل او بدون حائل، بعضهم يقيد بالشهوة، فهمت؟ ومنهم الأربعة والخمسة، الأربعة أصحاب السنن أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه، الخمسة هؤلاء مع الإمام أحمد. أي نعم، قال من مس ذكره السنة أن يتوضأ، لكن مو لازم، مو واجب. أي نعم، شيخ الإسلام قال ومن رأى الوجوب فليس عليه فليس فيه دليل على الوجوب، يعني كان الشيخ الإسلام يضعف حديث أيضا بسرة.